رحمة الله عليه، يعني كان رئيس جنايات محترم جدا وكان مسيحي، وفي ناس أرادت أن تأخذ بيننا بالشر توقع يعني، لأنه في حاجة ما حبش يثبتها. فأنا قلت له تثبت ما ثبتش، تثبت ما ثبتش. فقلت له افرض سيادتك دلوقتي، قلت لي يا ابن البعيد الكلب، أنا آخد حقي إزاي زي ما أثبتش زي مع الرجال؟ قال له اكتب. خلينا بقينا أصدقاء، انقضى جميل.